من حديث علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فلا يرى قبله إلا النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال الله جل جلاله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يدخل أحد النار إلا بعد أن يشهد على نفسه أنه من أهلها. قال الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن من الناس من يمتحنهم الله سبحانه وتعالى بالنار يوم القيامة، فيكون الامتحان في هؤلاء الأصناف من الناس يوم القيامة، فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن كانت الأخرى فالنار عياذ بالله. دليل هذا ما أخرجه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أربعة يوم القيامة، أربعة من الناس يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق أي ناقص العقل والفهم، ورجل هرم أي كبير في السن، ورجل مات في الفترة أي مات بين الرسولين من الرسل، أو أنه لم تبلغه دعوة رسول على وجهها الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: فأما الأصم فيقول: يا رب، جاء الإسلام ولا أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: يا رب، جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر والحجارة. وأما الهرم فيقول: يا رب، لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي مات على الفترة من الرسل فيقول: يا رب، ما أتاني رسولك. فيأخذ الله عز وجل مواثيقهم ويأخذ العهد ليطيعنه، فيريهم الله عز وجل عنقا من النار، فتقول هذه العنق من النار، تقول لهم: إني رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه. فيقول أهل الشقاء: يا رب، أين ندخلها ومنها كنا نفر؟ وأما أهل السعادة فيدفعون فيها ويدخلون إليها، فتكون عليهم بردا وسلاما. فيقول الله تعالى لأهل الشقاوة: أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وبعد، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف من نوقش الحساب مكذبا. فسؤال الله تعالى لعبد المؤمن يكون: هل فعلت كذا؟ هل فعلت كذا؟ فيقول المؤمن: أي ربي، أي ربي، معترفا مقرا وهو مشفق من كبار الذنوب والآثام. فيقول الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فسؤال الله للمؤمن إنما هو سؤال تقرير، وأما سؤال الله تعالى للكافر فهو سؤال تقريع وتوبيخ، فيكون: لما فعلت كذا في يوم كذا وكذا؟ فيكون الحساب عليه منقوشا ويكون دقيقا دقيقا. حينئذ يحاول الكافر الكذب، يكذب الكافر والمنافق وينكر كل شيء ويحسب أن ذلك سينجيه من العذاب، كما أنجاه الكذب والرشوة والخداع في الدنيا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فكما كان يكذب على عباد الله في الدنيا، يحاول الكذب على الله العليم الخبير. هيهات هيهات. قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من محاجة العبد ربه يوم القيامة. يقول العبد: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه وأعضائه: انطقي. فتنطق أعضاؤه كلها، فينطق فخذه ولحمه وعظامه ورجله ويداه ورجلاه وسمعه وبصره، فيشهد كل عضو بما كان يعمل في الدنيا من المعاصي والموبقات والشركيات والبدعيات. ثم يأذن الله تعالى للكافر بالكلام، فيقول الكافر لأعضائه: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل وأدافع. فيلقى في النار عياذا بالله. قال الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فليت شعري أي جواب يجده أصحاب الشرك والقبور وأصحاب الزنا والفجور وأصحاب التبرج والسفور أي حجة يدلي بها من يحارب الإسلام والسنة ويضيق على أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أي عذر يتمسك به من قدم أحكام البشر على كلام رب البشر؟ أي مناص يسلكه من يعتقد أن الرجوع إلى الكتاب والسنة رجعية؟ والله إن هذا كله مسطر عند الله تسطيرا، ستكتب شهادتهم ويسألون. قال القائل: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الله ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك. ثم تلا قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يسأل العبد يوم القيامة عن كل شيء، عن كل شيء ولو كان حقيرا، يقر بأعماله ويقر على نعمه كلها. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك؟ ألم نروك من الماء البارد؟ أو ألم نروك من الماء البارد؟ قال الحسن البصري في تفسير هذا الحديث: من النعيم الغذاء والعشاء. وقال غيره: من النعيم شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم ونعمة الفراغ ونعمة الزواج ونعمة الرياسة وغير ذلك من النعيم. نعم كثيرة نتقلب فيها آناء الليل وأطراف النهار. سنسأل عنها كلها يوم القيامة. فأعدوا للسؤال جوابا وأعدوا للجواب صوابا. أيها المسلمون، إن الإنسان يوم القيامة لا يفضل أي أحد على نفسه، فهو يقول بكل صراحة: نفسي نفسي، ويطمع في الحسنة الواحدة يأخذها ولو كانت من أمه الحنون، ولو كانت من أمه التي حملته كرها ووضعته كرها، ولو كانت من أمه التي جاعت ليشبع، والتي مرضت ليصح، والتي فعلت وحرمت كل شيء من نفسها حتى يعيش ولدها ويكبر. جاء هذا في حديث عبد الله بن أنيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الله العبد يوم القيامة، يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة غرما بهما ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الديان، أنا الملك. لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى نقصه منها. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة، حتى ضربة الكف. قال: قلنا: كيف وإنما نأتي عراة غراة بهما يوم القيامة ليس معنا شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هي الحسنات والسيئات. ختاما أذكر نفسي وإخواني بهذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وفرج كروب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.